كلمة ضيّة

صدرك يا رب. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ Oh, Oh, no. يا ربي. نعم يا سيدي. الحمد لله. قل للمؤمنين